الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الله قد أنزل الكتاب على نبيه ليتدبر الناس ما فيه وليصححوا دائما واقعهم به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الآية التي معنا اليوم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل، ويندرج في ذلك شهادة الزور والكذب، وأن تقول للناس وفي الناس ما لا علم لك به وترميهم بالباطل. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. نعم، ستسأل يوم القيامة: هل سمعت حقا؟ أو نظرت صحيحا؟ أو علمت صدقا؟ وتجازى على ذلك كل أولئك من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتسأل عنه وعما عمل فيها. وفي هذا زجر عن النظر إلى ما لا يحل، والاستماع إلى ما يحرم، والعزم على ما لا يجوز. الله أكبر. انظر إلى الأدب الرباني الذي يؤدب الله به عباده، فيعصم ألسنتهم من الكذب، وأعينهم من الخيانة، وقلوبهم من النفاق. وتعال بنا نرى البيان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أخطر هذه الجوارح هو اللسان الذي يتسلط على الناس بالقيل والقال، فيسمعهم وينقل عنهم كما ينقل عن جوارح الإنسان نفسه صادقا أو كاذبا. إنه اللسان الذي يري العين ما لم ترى ويتحدث عنها كاذبا، ويسمع الأذن ما لم تسمع ويتحدث عنها كاذبا، ويقول عن القلب ما ليس فيه. إذن هو أخطر الجوارح. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ روى الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب. وإذا كنا قد وقفنا عند نهي المتكلم ألا يتكلم بغير حق وأن يحفظ لسانه، فعلى السامع أن يحفظ سمعه من لغو الحديث وباطله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ومن صفات المؤمنين في سورة المؤمنون: والذين هم عن اللغو معرضون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وانظر إلى من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. روى أبو داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أخي المسلم، إن أخطر شيء في أمر الإنسان هو اللسان، إنه يري العين ما لم ترى، ويتحدث عن القلب بما ليس فيه. ولذا فإن عصمته عصمة للجوارح. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. ومعناه يقول: رأيت فيما لم يرى، إنه شر يأتي به اللسان. وروى البخاري عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك بلوى اللسان. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أخي المستمع، لا زلت معك عند الآية الكريمة من سعي الآخرة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإلى أن ألقاك في الغد إن شاء الله، أرجو الله أن يطهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.